الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله كما أمركم يؤتكم ما وعدكم. أمركم الله جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ووعدكم على التقوى خير الدنيا والآخرة، فقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. كونوا من وعده على يقين تام لا يدخله شك ولا ريب، إن الله لا يخلف الميعاد. معاشر المؤمنين، إن من علامات الساعة وأشراطها كثرة الفتن، قال صلى الله عليه وسلم: تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا، رواه الترمذي. والفتن أنواع كثيرة، ومنها فتنة الشهوات المحرمة كالزنا ومقدماته، من النظر المتعمد إلى الحرام، والخلوة بالأجنبية، ومس المرأة الأجنبية، وكشرب الخمور وتعاطي المخدرات، وكالتعامل بالمعاملات المالية المحرمة كالرشوة والربا والاختلاس، إلى غير ذلك من صور الفتن وأنواعها. وعلى المسلم الحريص على دينه، عليه أن يجتنب الوقوع فيها، وأن يجاهد نفسه على اجتنابها، وأن يجبرها على البعد عنها جبرا، حتى يسلم له دينه وآخرته، حتى يسلم له دينه وآخرته، وحتى يحيا في هذه الدنيا حياة طيبة ويعيش عيشة سعيدة، فإنه لا حياة طيبة ولا عيشة سعيدة إلا في ظلال الإيمان والتقوى والعمل الصالح. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عباد الله، إن مما يعين المسلم على بلوغ هذه الغاية الشريفة ما يلي: أولاً، اجتناب مواقع الفتن والتباعد عنها، لأن الدنو منها سبب للوقوع فيها، فالنفوس ضعيفة والشهوات غلابة. قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأً أو معاذًا فليعوذ به، رواه البخاري. أما من دنا منها وحام حول حماها فإنه واقعٌ فيها لا محالة إلا أن يشاء الله، وإن وقع فيها بسبب اقترابه منها وتطلعه لها فلا يلومن إلا نفسه. ثانياً، الاستعانة بالصبر والصلاة وقمع النفس عن اتباع الهوى. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ومن كان الصبر على الشهوات المحرمة من طبيعته وجبلته فليحمد الله على ذلك، ومن كان ضعيف الصبر فليعود نفسه عليه وليتكلف وليجاهد نفسه عليه، فإذا فعل ذلك أعانه الله ويسر له الصبر. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. رواه البخاري. أي من يتكلف الصبر يرزقه الله إياه. ثالثاً: التأمل والتفكر في عواقب اقتحام الشهوات المحرمة. فمن تأمل وتفكر فيها أدرك أن الذنوب والمعاصي هي سبب كل شر، من ضيق الصدر وخبث النفس وقسوة القلب وظلمة الوجه ونكد المعيشة ومحق بركة الرزق وبركة العمر والعلم وبركة الزوجة والولد. هي سبب زوال النعم ونزول النقم، ثم بعد ذلك كله هذه اللذائذ العاجلة ما أسرع ما تفنى وتنقضي، وتبقى بعد ذلك تبعاتها من الجزاء والحساب ومن العذاب في القبر وفي المحشر وفي النار، ولا خير في لذة من بعدها النار. نعوذ بالله من أسباب سخطه وموجبات غضبه وفجاءة نقمته وتحول عافيته، ونعوذ به من اتباع الهوى ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع مجيب. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. معاشر المؤمنين، ومما يعين المسلم والمسلمة على اجتناب الشهوات المحرمة المحافظة على الصلوات الخمس وإقامتها قلباً وقالباً ظاهراً وباطناً، وذلك بأدائها على الصفة الشرعية وأدائها بحضور قلب. قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن الأسباب أيضاً الإقبال على كتاب الله تلاوةً وتدبُّرًا وتفهُّمًا ثم عملًا وتطبيقًا، فإن اتباع الشهوات إنما ينشأ عن وجود مرضٍ في القلب الذي في الصدر، والقرآن شفاءٌ لما في الصدور. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظةٌ من ربكم وشفاءٌ لما في الصدور وهُدًى ورحمةٌ للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن تعلق قلبه بكلام الله وتلذذ بتلاوته عاف مجالس اللغو واللهو والأغاني والمعازف والاستماع إليها ولا بد. ومن تدبر كلام الله صغرت الدنيا في عينه وعظمت الآخرة في قلبه، وصار ذكر الموت وما وراءه نصب عينيه، فاستعد للموت بفعل ما ينفعه وترك ما يضره بعده، مع عدم نسيانه نصيبه من الدنيا وما أباح الله له فيها. عباد الله، فلنجاهد أنفسنا ذكوراً وإناثاً شباباً وشيباً لنجاهدها على تقوى الله وعلى مراقبته في السر والعلن، وعلى اجتناب المعاصي ما ظهر منها وما بطن. علينا بالتزام التوبة والندم والمبادرة إلى الاستغفار الصادق كلما زلت القدم، فإن الله يتوب على من تاب ولو بلغت ذنوبه عنان السماء. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى خلفائه الراشدين وأزواجه أمهات المؤمنين، وعن الأنصار والمهاجرين، وعن التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، ودمِّر أعداءك أعداء الدين،